السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ربه عز وجل نهاه أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ونهيت، فالآمر والناهي له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، ذلك أن القرآن حقه التعظيم والعلو، ولا يليق بأن يقرأ في الركوع والسجود وهو محل انخفاض وخضوع، وكل ذلك لله سواء قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجود. ولكن الله عز وجل جعل لكل موطنا، لكل ذكر موطن ومحلا يشرع فيه ويؤدى فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم الدعاء في حالة السجود. فهو من المواطن والحالات التي يتوقع فيها ويتحرى فيها إجابة الدعاء، أحرى من غيرها. فإن الدعاء له أوقات وله حالات، في الغالب أنه يكون أحرى بالإجابة، وإلا فالرب عز وجل مطلقا قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ولكن أحرى ما يكون ذلك في حالة السجود، وفي جوف الليل، وفي حالة الصيام، وعند الإفطار، وفي حالة السفر المباح، ودعوة الوالد لولده أو عليه. فهذه وكذلك بين الصلاة، بين الأذان والإقامة، وبين صلاة وبعد صلاة الفريضة، وكذلك في يوم الجمعة في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وفي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر، وكذلك في حالة الطواف، وفي يوم عرفة. فالأوقات والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء كثير، عند نزول المطر كذلك، لأن أبواب السماء تفتح ودعوة المظلوم. ف فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أشد خضوع، أشد ما يكون العبد خاضعا لربه حينما يضع أكرم شيء عنده وهو وجهه، يضعه في الأرض خضوعا لربه. فلذلك الله عز وجل يكافئه بأن يستجيب دعاءه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإذا كان ساجد وفي جوف الليل يكون أقرب وأحرى. فنستفيد إذن من هذا الحديث: أولا، النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود، وإنما محله القيام. اثنين، الحث على كثرة التسبيح وتعظيم الله في الركوع، الحث على تعظيم الله في الركوع، وذلك في كثرة التسبيح. ثلاثة، الحث على كثرة الدعاء في السجود، وذلك أنه أحرى للإجابة. الحث على كثرة الدعاء في السجود، وذلك أنه أحرى للإجابة. أربعة، ذكر العلماء رحمه الله أنه من الأصول أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، فالآمر له والناهي هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالصلاة مشتملة على التسبيح والدعاء مع قراءة القرآن، ولكن كل شيء في المكان اللائق به حسب ما شرعه الله عز وجل وبينه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بين له لنا بأقواله وأفعاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. قالت في آخر الحديث في بعض الروايات: يتأول القرآن، وذلك قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، واستنبط منها بعض العلماء وفقهوا منها قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، فإنه فهم منها إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقرب أجله، فعليه بكثرة التسبيح والاستغفار. والتسبيح والاستغفار مما ينبغي للمسلم أن يكثر فيهما، أن يكثر منهما، وأن يختم بها أو بهما أوقاته، ويفتتحها مثل إذا قام من النوم أو عند النوم، يختم بها ويستفتح بها ليله ونهاره. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، يعني يطبقه ويعمل به كما أمر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم، قال أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك في السجود إذا قال سبحان ربي الأعلى كان يقول ذلك. إذن كان يتأول القرآن يعني يطبقه كما أمر عليه الصلاة والسلام. فالمستفاد إذن من هذا الحديث أولا امتثاله صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه، وذلك في أداء الأذكار التي شرعت له في الصلاة أو غيرها. اثنين، وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كثرة التسبيح والاستغفار، ومشروعية هذا الذكر في حالة الركوع والسجود اقتداء به عليه الصلاة والسلام. الذكر يعني قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه تعظيم لله، تسبيح تعظيما لله وتقديس وتنزيه. وأما الاستغفار فهو تضرعا إلى الله وتذللا بين يديه وطلبا للمغفرة والتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. هذا الحديث هو بمعنى قول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، يعني إن قام وإن سجد وإن ركع فإنه يكبر. فالتكبيرات كلها واجبة من واجبات الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن ولا تنعقد الصلاة إلا بها. فلو لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن استفدنا من هذا الحديث مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، في كل قيام أو قعود. إذا قام إلى الصلاة كبر يعني تكبيرة الإحرام، وذلك ركن من أركان الصلاة. اثنين، أنه يكبر إذا أراد أن يركع. ثلاثة، مشروعية قول سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع، وذلك واجب من واجبات الصلاة في حق الإمام والمنفرد. أربعة، مشروعية قول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد بعد أن يرفع من الركوع ويقف، حينما يقف معتدلا بعد قيامه من الركوع بعد رفعه من الركوع فإنه يشرع هذا الدعاء للجميع إماما ومنفرد ومأموم. وإذا زاد كما جاء في بعض الروايات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فذلك حسن. أما الواجب والذي لا تصح الصلاة بدونه هو قول ربنا ولك الحمد، هذه لا بد منها. واجب من واجبات الصلاة. أيضا وجوب أو مشروعية التكبير عند السجود، وذلك مطابق لقوله كان يكبر في كل خفض ورفع، كما يشرع التكبير إذا رفع من السجود، وهكذا أيضا يشرع التكبير إذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية كذلك، فإنه يكبر. فهذه تسمى تكبيرات الانتقال، غير تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرات الانتقال لأنه ينتقل من حال إلى حال، بعدما يكمل القراءة ينتقل من القيام إلى الركوع، وبعد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع بعد الرفع من الركوع ينتقل أيضا إلى السجود، ثم ينتقل من السجود إلى الجلوس، ثم ينتقل من الجلوس إلى السجود، ثم من السجود إلى القيام، ولذلك تسمى هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال، وهي واجبة من واجبات الصلاة، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا جبره سجود السهو. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن كما علمنا، لا تنعقد الصلاة بدونها. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. نعم، هذا هو الذكر المشروع بعد أن يقوم من الركوع ويعتدل قائما، فإنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثير، لأنه الرب عز وجل يستحق ذلك لما له من الفضل وإسباغ النعم علينا، ولا نحصي ثناء عليه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني فيه بركة، لأن الشيء لا يكون فيه خير إلا إذا كان مبارك. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، يعني هذا الذكر يملأ السماوات والأرض كله، يعني تقديسا لله وتعظيما. وملء ما شئت من شيء بعد، مبالغة في تعظيم الله وذكره. أهل الثناء والمجد أنت يا رب الذي تستحق الثناء والتمجيد، يعني التعظيم والتقديس، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، لأن العبد حينما يقول هذه الأذكار فإنها حق لله وتعظيما ومشروعة في حقه. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني كلنا عبيد لك يا الله، وأنت معبودنا لا معبود لنا سواك، وكلنا لك عبد، لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني إذا أعطيت عبدا عطاء فليس هناك من يمنعه ولا يستطيع يرده، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا حرمت إنسان ولم ترد عطاءه ولم تعطيه أنت فلا أحد يستطيع أن يعطيه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ، يعني صاحب الحظ لا ينفع حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد منك الجد يعني من دونك، فصاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله. وإن اجتمعت واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا لن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا هذه الأذكار مشروعة، ينبغي لنا أن نؤديها في أماكنها وفي أوقاتها، تلهج بها ألسنتنا معتقدة بها قلوبنا، لأنها تعظيما لله، فلا يكون التعظيم باللسان دون القلب، فلا بد أن يتواطأ اللسان والقلب على الذكر وتعظيم الله وتقديسه. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث: فيه كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته وتكبير وتدبير مخلوقاته تدبير مخلوق. نعم، يعني أنه هو الذي يستحق ذلك كله من التمجيد والتعظيم والتقديس والإجلال، لأنه الواحد الأحد الذي لا يعبد ولا يستحق العبادة غيره، والأمر كله بيده، والعبيد والخلق كلهم عبيده تحت تصرفه وقهره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: واستفاد من الحديث أيضا أن فيه تصرف كله لله جل وعلا، فهو الذي يعطي ويمنع، وإن كان كذلك وجب تعلق العباد بربهم عز وجل، وعليهم أن يسألوه وحده أن يعطيهم من فضله، ولا يتطلعوا إلى غيره أو يلوموا أحدا على ما لم يعطهم الله، لأن المعطي والمانع الحقيقي هو الله جل وعلا، وما يجري على أيدي العباد من عطاء أو منع فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم هو لا يدري أين تكون المصلحة، قد تكون المصلحة في منعه من ذلك، قد تكون المصلحة في إعطائه. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح، سواء كان فقيرا أو غنيا. أما مجرد الغنى والثروة والجاه والأولاد والملك والرئاسة، فكل هذه أعراض زائلة لا تنفعه إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح. نعم، يعني ليس الذي يقدمك عند الله ويرفع شأنك هو كثرة المال والأهل والولد أو السلطان أو المركز أو السمعة أو الحسب والنسب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا أعطيت نعمة فاشكر الله عليها واستعن بها على طاعته، وإن منعت شيئا فاعلم بأن الله عز وجل حكيم عليم، ربما منعه خيرا لك، فعليك أن ترضى بقسم الله وعطائه، وتوقن بأن ما يفعله عز وجل هو الخير كله، فهو الحكيم العليم. فلا تدري هل الخير بأن تعطى هذا الشيء الذي أنت حريص عليه، أم الخير في غيره. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم، هذه سبعة أعضاء يجب السجود عليها، ولا يحل لك أن ترفع واحدا منها فلا تسجد عليه وأنت قادر على ذلك، فإن فعلت فصلاتك باطلة. إن سجدت على ستة أو خمسة رافعا بعض الأعضاء متعمدا وأنت قادر على السجود عليه فصلاتك باطلة، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسجد على سبعة أعضاء، والأمر لنبيه وللأمة عموما، أمرت أمر لربي، والأمر للجميع. فالجبهة والأنف هي عضو واحد، فلا يكفي أن تسجد على الجبهة وترفع الأنف أو العكس. واليدين ما يكفي أن تسجد على يد واحدة وترفع الأخرى وأنت قادر. والركب كذلك، اليدين عضو والركب عضو، أو هي عضوان، الركبتين عضوين واليدين اثنين والجبهة هذه الخمسة وأطراف القدمين أيضا اثنين تصل سبعة. فلو رفعت واحدا منها عالما متعمدا قادر فصلاتك باطلة. أطراف القدمين تكون مصفوفة، القدمين تكون واقفة منصوبة مصفوفة أطراف أصابعها إلى القبلة متجهة، وكذلك اليدين اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو الكلب، ترفع ذراعك عن الأرض وتجافي عضلك عن جنبك وتبسط يديك، الكف مبسوط على الأرض والأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، أطرافها مضمومة ليست مقبوضة، مضمومة هكذا متجهة إلى القبلة، هذه وضع اليدين في السجود. وتمكن الجبهة والأنف من الأرض، فلو كان هناك شيء يحول بينك وبين ذلك فلا بأس أن تجعل وقاية، لو كانت الأرض حارة أو باردة حرارة أو برودة لا تطاق فلا بأس أن تفرش شيء تسجد عليه، أو خشونة ما تتحملها. أخبر رضي الله عنه أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد أحدنا بسط كمه وسجد عليه إذا كانت الأرض شديدة الحرارة، لكن ما تسجد على عضو من أعضائك، تسجد تضع جبهتك على يدك، لا، تجعل يد شيء، إما لمن يلبس الغترة والطاقية مثل، أو أي شيء تتقي به شدة الحرارة والبرودة والخشونة إذا لم تستطعها ولا تطقها، وإلا فالسنة والأفضل ومن التواضع والخضوع أن تجعل يد أنفك وجبهتك متمكنة من الأرض. هذه سبعة الأعضاء كما قلنا لا تصح الصلاة بدونها، فلو رفعت واحدا منها وأنت قادر على السجود عليه عالما متعمد فصلاتك باطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. نعم، هذا أيضا من صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصحابه رضي الله عنهم كل واحد منهم روى لنا شيئا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلينا كاملة، وصلت إلينا كاملة، ما خفي منها شيء. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كان أحيانا يصلي على المنبر لأنه مرتفع، يقوم عليه ويركع لأنه يستطيع، أما السجود ما يستطيع، ينزل إلى الوراء ثم يسجد في الأرض ثم يقوم ويرجع. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، لأنه المشرع عن الله عز وجل والمبين لعباده. فالله عز وجل أنزل الكتاب والأحكام وفيها إجمال، ففصله لنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فصل لنا هذا الإجمال بأقواله وأفعاله. فالسنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه. فكان من صفة صلاة عليه الصلاة والسلام إذا سجد أنه يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، ما يضم عضديه عن جنبيه على جنبيه. هذا من شأن النساء، المرأة نعم تضم نفسها لأن المطلوب من المرأة كمال الستر، وأما الرجل فإن الواجب والمشروع في حقه هو أن يفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، يعني أنه يرفع ذراعيه عن الأرض، بخلاف ما نشاهد كثيرا من المصلين يبسط ذراعه كالبهيمة إذا بركت في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو الكلب، ارفع يدك، ارفع ذراعك عن الأرض، ابسط يدك، كفك ابسطه في الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، عضديك تبعدها عن جنبيك، لا تضم نفسك بعضها على بعض، وارفع بطنك عن فخذيك، لا تربض زي البهيمة. يجعل بعضه على بعض، لا، بطنك ارفعه عن فخذيك، وفرق بين ركبتيك ايضا، ما تضم الركبتين بعضها لبعض، وارفع فخذيك عن ساقيك. كل ذلك مما يدل على القوة والنشاط في الصلاة بين يدي ربك، ما تعديها كأنك كسلان خامل ضعيف ما عندك أي قوة ولا رغبة في الصلاة. لا، يجب أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا إذا سجد لو جاءت السخلة، يعني العنزة الصغيرة، بنت العنز الصغيرة لو جاءت مرت من تحته، وذلك لشدة رفع بطنه، يرفع بطنه عن فخذه ويفرق بين ركبه ويجافي عضديه عن جنبيه. فإذا جربت هذا ترى الفرق بين سجودك وبين سجود من يبرك بروك الدابة. وقلنا هذا يجوز في حق النساء فقط أن تضم نفسها بعضها على بعض لأنه أستر لها. ولذلك الصحابي قال كان يجافي عضديه عن جنبه حتى يرى بياض إبطه، يبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ الفزاري حفظه الله تعالى: وابن بحينة صحابي جليل اسمه عبد الله، قد نسب إلى أمه كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه، واسم أبيه مالك بن القشب. نعم. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم أدلى بدلوه وروى لنا شيئا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فلم يخفى منها شيء لا أقوال ولا أفعال، فعلينا نحن أن نقتدي وننقل ذلك أيضا لغيرنا، فنعلمه أهلنا ونعلمه من جالسنا أو سألنا، لأن هذا علم أنت مسؤول عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فإذا سمعت شيء يواجب عليك أن تطبقه وتعلمه لغيرك. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وبلغها كما سمعها، هذه أمانة. حضرت الدرس أو الخطبة في الجمعة أو ندوة علمية أو محاضرة أو أي درس من الدروس في الإذاعة، سمعته وفهمته تماما عليك أن تطبق وتعلم. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني تدعو إلى الله على علم ونور وبصيرة، ما تدعو على جهل وضلال. تقتدي فتطبق ثم تعلم، وتبدأ بأقرب الناس إليك، أولادك أهلك في البيت ربما يجهلون بعض الأحكام فتبين لهم تدارسهم هذه الأشياء. كان الصحابة بعضهم مع بعض قد يتفقوا، يقول أنا اليوم أذهب أشتغل في طلب الرزق في الشغل في الفلاحة في غيرها، وأنت احضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا يقول وانظر ماذا يفعل، وإذا نزل حكم جديد أو وحي جديد احفظه وتعال به إلي، وغدا أنا أقوم بهذا العمل، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه وأحد الصحابة، متفق معه على هذا. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل يكبر المأموم عند الخفض والرفع؟ نعم، يجب التكبير ولا يسقط عن المأموم شيء، ولا يخالف الإمام إلا في سمع الله لمن حمده، هذه خاصة للإمام والمنفرد. المأموم في حقه يقول ربنا ولك الحمد، والبقية كله سواء، الإمام والمأموم والمنفرد سواء بسواء. يقول السائل: عند الاعتدال من الركوع ما هو القول أو الأفضل الأرجح؟ هل هو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد؟ ما دام كلها وردت فاختر ما شئت، كل ذلك جائز إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم قول ربي اغفر لي وارحمني